وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا؟ فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم أبو عبد الله. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، في هذه الأحاديث حث على الدعوات التي ترجى إجابتها، ويتحرى الإنسان دعوات النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات الطيبة الجامعة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بها الأخيار واتضح ما فيها من الخير، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، يحب من عباده أن يضرعوا إليه، فينبغي لهم الإكثار من الدعاء وتحري الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا جواد كريم يحب أن يسأل ويحب أن يعطي. ومن ذلك ما يروى من دعاء داود من حديث أبي الدرداء: اللهم إني أسأل حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. هذا المعنى جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني لك رفتون، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب الى حبك. فالانسان يدعو بهذا الدعاء الذي هو من جوامع الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. وكذلك الدعاء: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ما تقدم من الدعوات الجامعة: اللهم إني أسأل الهدى والسداد، اللهم إني أسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو عني. يتحرى الدعوات الكثيرة التي جاءت في النصوص، ولا سيما الجامعة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلق أحيانا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعانية، وأسألك كلمة الحق في الأرض والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد ورضا لا تنقطع، الرضا بعد القضاء برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. خرجه النسائي في هذا الصحيح عن عمار بن ياسر. وهكذا يتحرى الهدية التي فيها جمع الخير كله. قل هذا: اللهم إني أسألك الجنة ومقرب لها من قول وعمل، وأعوذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار وما أشبه ذلك من الدعوات التي ذكرها المؤلف سابقا والتي جاءت في غير كتاب المؤلف هنا. وبكل حال فالإنسان يسأل ما أهمه حتى لو كان ما هو واجب، يسأل ما أهمه ويتعوذ مما أهمه وإن كان لم يقف عليه من الواجب، فإن كل إنسان له حاجات تلمه وتدعو الحاجة إلى أن يسألها ويتعوذ منها. فإذا كان ذا دين سأل الله أن يقضي دينه، إذا كان ذا عائلة قد حصل منهم ضر سأل الله أن يكفيه شرهم وأن يعطيه خيرهم وأن يصلحهم، إذا كان بحاجة للزواج سأل ما يعينه على الزواج، إذا كان بحاجة إلى سكن سأل ما يعينه على إصلاح السكن، إذا كان في خوف في الطريق سأل ربه يمنحه العافية ويؤمن خوفه ويكفيه شر الأعداء، وهكذا يسأل ما يناسب المقام ولو كان غير وارد. وفق الله جميعا. نعم. السلام عليك. صحة حديث ابن مسعود الأخير. ما رجع سنده، هو ما رجع سنده. هذه حاجة عندك؟ نعم. نعم. وفي سنده حميد الأعرج قال الذهبي في الميزان متروك. وقال أحمد ضعيف. وقال أبو زرعة واحد. وقال الدارقطني متروك. حتى لو ما ورد عن الإنسان، طيب. معناه عليك البلغة، الله يبارك. الله اللي بلغه. الله هو اللي بيده تبلغه هو المراد سبحانه وتعالى. يعني. عزائم المغفرة. يعني المغفرة إن جاءت تامة. الله يبارك شيخ. فيها دعاء يقال يعني إذا كان الإنسان لم حس بمرض أو كذا، بسم الله بسم الله ثلاث مرات أصل إليك، هذا الدعاء بسم الله بسم الله. هذا جاء في حديث صحيح مسلم، إذا حس بمرض يضع يده على المرض ويقول بسم الله ثلاثة، أعوذ بعزة الله وقدر شر ما أجد وهو حالي سبع مرات. هذا رواه مسلم في الصحيح. هذا من الدعوات الجامعة الطيبة المختصرة. يده اليمنى على مكان الألم. يده اليمنى واليسرى يده على محل الألم. نعم. بسم الله ثلاثة ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدر من شر ما أجد وهو حالي سبع مرات. بدون ما ينفث أحسن الله إليه. ما أحسن ما ذكرنا أحسن. بدون. بالدعاء. سابق. يد يرفعها مرة واحدة ولا يرفعها مع كل. لا يخليها عليه وين حاطه شيء ما في بأس، لكن يضع يده على محل الألم. الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه، هذا طيب الدعاء. والله ما أعلم في شيء، ما أعلم في شيء. الإنسان قد يصيب شيء يكرهه مع هذا يحمد الله، إذا أصاب مرض أو مصيبة أخرى يحمده الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يخالف، هو يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه لا يقضي ولا قضاء إلا فيه الخير ومصلحة. المعنى صحيح، معنى صحيح. المعنى صحيح. الله يعين على ذكرك وشكرك صحيح صحيح صحيح. في دبور كل صلاة. قبل السلام، قبل السلام أفضل، قبل السلام. الراجح السلام. أفضل قبل السلام.